أو صدوق، فقد أصف بأمرين وهي العدالة والضبط. وأما من وصف بالعدالة ولم يوصف بالضبط، أو وصف ماذا بالضبط ولم يوصف ماذا بالعدالة، فإن هذا لا يطلق عليه بأنه ثقة أو يطلق عليه بأنه ماذا صدوق، وإنما يبقى في حيز ماذا الجهالة التي سنتكلم ماذا عليها. ومر معنا أن الضعيف رتب، أن الضعيف ماذا رتب، والفائدة من ذكر رتب ماذا الضعيف فيما يتعلق بالاستشهاد، ما هو الذي يستشهد به من قسم الضعيف وما هو الذي لا يستشهد ماذا به، والقسم الذي يقابله وهو ما يتعلق بالمقبول، يعني هذا المردود، وأما ما يتعلق بالمقبول فهو أيضا ماذا رتب، منه ما يكون في الأعلى ومنه ما يكون في الأدنى، ومن حيث الإجمال ثقة أو صدوق، ثقة ماذا أو صدوق. واستأتي معنا بإذن الله عز وجل مرتبة ما بين يعني ماذا المحتج بهم، ما بين المقبول وما بين المردود، وهذه تحتاج لها مبحث ماذا خاص نتكلم عليه، وهو إذا قيل في الراوي بأنه صدوق ماذا يهم، أو صدوق له ماذا أوهام، أو صدوق ماذا يخطئ، هذا مبحث يعني حصل فيه خلاف بين العصريين، عبر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بهذا التعبير في هذا الرواه، لأنه ذكر هذه المرتبة في المرتبة الخامسة كما في التقريب، ذكر في المرتبة ماذا الخامسة، فهل هذه مما يحتج بها أو أنه لا يحتج ماذا بها وإنما يستشهد ماذا بها، هذه لها مبحث خاص، وهي تتردد ما بين القبول وما بين الرد. ثم بعد ذلك فيما يتعلم ماذا بالرد فلا إشكال أنه مما يستشهد ماذا بها، لكن من حيث القبول هو الذي حصل فيه ماذا الخلاف، فإنها أنزل من صدوق وأعلى من ضعيف، أنزل من صدوق وأعلى من ضعيف، وهو الراوي الذي وصف ماذا بالصدق مع القيد، الذي وصف ماذا بالصدق مع القيد، وهو قيد صدوق له أوهام، صدوق يهم، صدوق يعني ماذا لا أخطاء، أو صدوق ماذا يخطئ، هذه مرتبة، وهو ما يتعلق بالصدوق المقيد. أما الصدوق المطلق هذا حديث حسن لا إشكال فيه. فآخر مراتب ما يحتج به عند الحافظ رحمه الله تعالى، فإن ذكر في التقريب 12 مرتبة، آخر ما يحتج به وهو الصدوق الذي يقال فيه ماذا يعني ماذا بأن حديثه ماذا حسن، وأدنى منه هذه المرتبة، أدنى منه هذه المرتبة، فهل تلحق بقسم المردود أو تلحق بقسم ماذا المقبول، أو أن فيها ماذا التفصيل، هذه لها مبحث ماذا خاص سنتكلم ماذا عليه. وقد تكلمنا على أوصاف ماذا يعني ما يتعلق بأوصاف القبول وما يتعلق بأوصاف ماذا الرد، ما يتعلق بأوصاف ماذا القبول وما يتعلق بأوصاف الرد، وذكرنا أن ما يتعلق بأوصاف الرد ترجع إلى أمرين، إما أن ترجع إلى العدالة وإما أن ترجع إلى الضبط، وهذه لها مراتب وهذه لها ماذا مراتب، هذه لها مراتب وهذه لها مراتب، وذكرنا أسماء رواة هذه المراتب، ذكرنا أسماء رواة هذا ماذا هذه المراتب. بقي معنا ما يتعلق بمسألة، وهي ما يتعلق بمسألة المجهول، ما يتعلق بمسألة ماذا المجهول، أو قبلها ما يتعلق قبل ما يتعلق مسألة ماذا المجهول فيما يتعلق بالجرح، نعم ما يتعلق بالجرح والتعديل، أو ما يتعلق بالجرح ماذا خاصة، لأنه مر معنا التعديل، أن التعديل على قسمين، قد يكون قولي وصريح وقد يكون فعلي، وقد عرفناه. الآن ننتقل إلى ما يتعلق بالجرح، وأنه أيضا على قسمين، قد يكون مصرح به أي بالقول، وقد يعني ماذا يحصل ماذا الجرح بالفعل. ثم نأتي على مسألة المجهول، وهي من المسائل المهمة، وهي من المسائل أيضا ماذا المهمة. فالجرح عندهم على قسمين، الجرح عندهم ماذا على قسمين فيما يتعلق بالرواة، إما أن يكون يعني ماذا مفسرا، إما أن يكون قولي، وإما أن يكون فعلي. الجرح إما أن يكون بالقول، أي يصرح بقوله، يتكلم ماذا بلسانه، وإما أن يجرح بفعله، وإما أن يجرح ماذا بفعله. والقسم الأول وهو ما يتعلق بالجرح بالقول على قسمين، قد يكون مفسرا وقد يكون مجملا، قد يكون مفسرا مبينا وقد يكون ماذا مجملا. في القسم الأول هو الجرح المفسر، إذا قالوا في الراوي بأنه كذاب، إذا قالوا في الراوي بأنه ماذا كذاب، فإن هذا يعتبر من الجرح المفسر. وأما ما يتعلق بالجرح المجمل كأن يقال في الراوي بأنه ضعيف، نحن ما ندري ما سبب الضعف، لابد أن يبين سبب الضعف، فإن الأئمة يختلفون في أسباب التجريح، يختلفون في أسباب ماذا التجريح. فإذا قالوا ضعيف أو ليس بعدل أو أنه فاسق، كل هذه من قبيل الجرح المجمل، من قبيل الجرح ماذا المجمل. أما إذا قالوا كذاب، إذا قالوا ماذا كذاب، هذا جرح ماذا مفسر. إذن الجرح القولي ينقسم إلى قسمين، إما أن يفسر ويبين، وإما أن يكون من قبيل ماذا المجمل الذي لم يفسر، الذي لم ماذا يفسر. وماذا نستفيد من هذا التقسيم؟ سيأتي ماذا نستفيد من هذا ماذا التقسيم، أنه إذا كان مبينا مفسرا فإنه مقدم على أي تعديل، مقدم على أي ماذا تعديل إن صدر ماذا يعني من أهله، أي من المعتبرين. أما إذا كان ماذا مجملا فهو يضعف في مقابل ماذا التعديل، لكن لا يهمل بالكلية، لا يهمل بالكلية ولا يهمل أيضا ماذا التعديل، فإن طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يأخذ مرتبة وسطا، يأخذ مرتبة وسطا، إذا كان عندنا جرح مجمل وعندنا تعديل ينزل الراوي من رتبة ماذا الثقة إلى رتبة ماذا الصدق، ولا يهمل الجرح ماذا بالكلية. أما إذا كان مفسرا فلا يبقى ثقة ولا صدوق، فلا يبقى ثقة ماذا ولا صدوق، خاصة إذا صدر ماذا من أهله. إذن الجرح قد يكون بالقول، وكما قلنا بالقول إما أن يكون مفسرا وإما أن يكون مجملا. مفسرا يعنى مبينا، يعني ما في إشكال، كذاب ما في إشكال، يعني سارق قاذف ما في إشكال، هذه ألفاظ مفسرة. لكن لما يقول فاسق نقول ما سبب الفسق، الناس يختلفون في الفسق، هل هو فسق شبهة أو فسق ماذا شهوة، ثم قد يكون عند هذا الشخص أن هذه من أعمال الفسق، وعند غيره ليس من أعمال الفسق، فقال العلماء هذا من قبيل المجمل، أو يقولون في الراوي بأنه ضعيف أو ليس بعدل، كل هذا من قبيل المجمل، ما لم يبين فهو من قبيل المجمل، وما بين ولا يحتاج إلى تبيين ولا تفسير فهو من قبيل المفسر. ماذا نستفيد؟ كما قلنا نستفيد الفائدة الأولى في المفسر أنه مقدم على أي تعديل، يعني ماذا على أي ماذا تعديل إذا كان صادر من معتبر، والثاني يكون مقبول لكن لا نهمل التعديل، يكون مقبولا لكن لا نهمل ماذا التعديل، كما هي طريقة الحافظ رحمه الله تعالى. القسم الثاني قد يكون التجريح بالفعل لا بالقول، أي ما يصرح بقوله وإنما بفعله، وإنما بفعله. والتجريح ماذا بالفعل عند العلماء؟ إما أن يكون بالإشارة والحركة، يعني يسأل عن فلان فيقول هكذا، يعني تركه، يعني إشارات عند المحدثين يعني معلومة، يعني إشارات عند المحدثين ماذا معلومة، أو ينفض ثوبه، أو ينفض ماذا ثوبه، أو يأتي ماذا بحركة وهو الانتخاط أو البصاق، أو يعني كانت لهم عبادة، كانت لهم أفعال حينما يذكر ماذا الراوي، هذا يسمى جرح بالفعل، يعني ما يتكلم بلسانه وإنما يأتي بفعل وإشارة تدل على أنه ما هو مرضي هذا الشخص، على أن هذا الشخص ليس بمرضي، وهذا معروف حتى عند العامة، أحيانا قد يجرح من دون كلام، وأحيانا قد يكون يعني ترك الرواية عنه، أي لا يروي عنه، لا يروي ماذا عن هذا الراوي، إعراضه عن الرواية عن هذا الراوي يدل على أنه ما هو مرضي عنده، يدل على أنه ليس بمرضي. ولهذا يقولون أخرج له مسلم وأعرض عنه البخاري، أو أخرج له البخاري وأعرض عنه مسلم، لماذا؟ لشيء عنده، لشيء ماذا من الكلام فيه، لشيء من الكلام ماذا فيه. وهكذا أيضا قد يكون لا يخرج له ماذا حديثا، لا يخرج له ماذا حديثا، كل هذا يستدل به العلماء على أن هذا مجروح بالفعل عند هذا الإمام، لكن نحن نستفيد أن هذا الإمام تركه، نستفيد أن هذا الإمام تركه ولا يعتبر هذا الراوي عنده ماذا مرضي، لكن ننظر بعد ذلك في تراجم الآخرين، أي في أقوال النقاد الآخرين، لكن نستفيد أن الجرح قد يحصل بالفعل، نستفيد أن الجرح يحصل بالفعل كما يحصل ماذا به القول، لكن القول أصرح، القول أصرح ماذا من الفعل، ولكن الفعل لا يهمل، ولكن الفعل لا يهمل. فإذا رأيت البخاري أعرض عن شخص أخرج له مسلم أو بالعكس تنبه، انظر في ترجمته ماذا قالوا فيه، لماذا أعرض عنه ماذا البخاري، وقد يخرج عنه حديث أو حديثين ما يخرج له يعني الصحيفة كاملة، ويأتي مسلم فيخرج له الصحيفة كاملة، يعني كل ماذا مروياته إلى آخره، هذا يأتي مع الأيام إن شاء الله. فهذا فيما يتعلق به الجرح أنه على قسمين، قد يكون قولي وقد يكون فعلي، ثم هذا القولي أو الفعلي قد يكون مفسرا وقد يكون ماذا مجملا وقد يكون مجملا. ثم يذكر ماذا مبحثا مهما وهو ما يتعلق يعني ماذا بالمجهول، لأنه مر معنا من أوصاف ماذا الراوي باعتبار العدالة، لأن أوصاف ترجع للعدالة وأوصاف ترجع إلى الضبط. فإذا كان الراوي مجهول لا يعرف بجرح ولا يعرف بتعديل، ماذا يسمى عند العلماء؟ يسمى بالمجهول، يسمى بالمجهول، لا يوجد فيه جرح ولا تعديل من معتبر، لا يوجد فيه جرح ولا تعديل من معتبر. هذا ابتداء نتوقف فيه، هذا ابتداء نتوقف فيه إذا رأينا في ترجمة شخص بأنهم لم يتكلموا عليه بشيء، لا بخير ولا بشر، لا بجرح ولا بتعديل. والمجهول عند العلماء أقسام، المجهول عند العلماء ماذا أقسام. القسم الأول ما يسمى بمجهول العين، القسم الأول ما يسمى بمجهول العين. من هو مجهول العين؟ قالوا من عرف اسمه ولم يعرف شخصه، من عرف اسمه بأنه محمد أو صالح أو علي لكنه لم يعرف ماذا شخصه، لم يعرف ماذا شخصه، أي أخبرك إنسان عن زيد، أخبرك إنسان ماذا عن زيد، فأنت الآن عرفت اسمه لكنك لم تعرف الشخص هذا الذي أخبرك، أخبرك ماذا عن زيد، أخبرك هذا الإنسان عن زيد، عرفت اسمه لكنك لم تعرف شخص هذا ماذا الإنسان. ومن باب أولى لم تعرف حاله، إذا لم تعرف ماذا شخصه ما تعرف حاله، إذا لم تعرف شخصه ما تعرف حاله. إذن الذي ذهب عليه يعني عدم معرفة ماذا شخصه وعدم معرفة ماذا حاله، وإنما أخبرت عن زيد من الناس، عن محمد من الناس، عن علي ماذا من الناس، فهذا يسمى عندهم بمجهول العين، هذا يسمى عندهم ماذا بمجهول ماذا العين. فلا يعرف ماذا يعني ماذا بجرح ولا يعرف بتعديل، لا يعرف بجرح ولا يعرف ماذا بتعديل، بمعنى أنه يعني اصطلح ماذا اصطلح المتأخر على ماذا على أن من روى عنه واحد ولم يوثق من معتبر فهو مجهول عين. من الذي قال؟ أول من قال هذه الكلمة قال الذهلي، أول من قال هذه الكلمة الذهلي، ثم جاء المتأخرون فتابعوا عليها، سيأتي نقد هذه الكلمة، سيأتي نقد هذه ماذا الكلمة. إذن مجهول عين عند المتأخرين كالحافظ بن حجر بن كثير ومن جاء بعدهم يقولون عندنا مجهول عين من روى عنه واحد وأطلقوا ولم يوثق من معتبر، من روى عنه واحد ولم يوثق من معتبر فهذا عندنا مجهول عين، هذا مجهول ماذا عين، هذا في اصطلاح من في اصطلاح المتأخرين، في اصطلاح ماذا المتأخرين. أما المتقدمون فيما يتعلق به يعني ما يتعلق به الشخص إذا روى عنه ماذا واحد قد يخرج من جهالة العين إلى جهالة الحال، من جهالة العين إلى جهالة ماذا الحال، لكن بشرط أن يكون الذي يعني ماذا روى عنه إمام، يعني مثلا كابن سيرين كالشعبي يروي ماذا عن شخص، يروي ماذا عن شخص، فيقال هذا ينتقل من جهالة العين إلى جهالة ماذا العين، من جهالة العين إلى جهالة الحال، من جهالة العين إلى جهالة ماذا الحال. إذا كان من دون الشعبي وابن سيرين من الأئمة أي من رواة الحديث، فقالوا إذا روى عنه واحد يقولون لا ما زال مجهول، أي مجهول ماذا مجهول العين، يعني مجهول ماذا العين. إذن هذا الاصطلاح يعني أول من ذكره محمد بن يحيى الذهلي وتابعه ماذا المتأخرون عليه، فجعلها قاعدة مطردة، من روى عنه واحد ولم يوثق مجهول العين، ومن روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق مجهول الحال، جعلها قاعدة مطردة. فجاء من يعني يخبر أن المحدثين قبل الذهلي ما يعرفون هذا الأمر، أن المحدثين قبل الذهلي لا يعرفون هذا الأمر، وأن الشخص إذا روى عنه ممن له ماذا شأن في العلم كابن سيرين الشعبي وما كان في مكانتهما فإنه ينتقل من جهالة العين إلى جهالة الحال، مع أنه ما روى عنه إلا واحد. إحنا نذكر هذه المصطلحات من أجل تكون ماذا في تكون في البال، تكون ماذا في البال، حتى لا تأتي في تقول هذا الراوي ما روى عنه إلا ابن سيرين ولم يوثق من معتبر، إذن فهو مجهول العين، ما حال مجهول العين؟ نقول لا يحتج به ولا يستشهد به، فترد الحديث، فترد الحديث مع أنه قد يكون له متابع أو له شاهد يشهد ماذا لهذا ماذا الحديث، فلا بد أن تفرق بين من يروي عنه إمام فينتقل من جهات العين إلى جهات الحال، وبين من يروي عنه من دونه من الرواة فيقال هو ما زال مجهول العين، ما زال مجهول العين. فإذا روى عنه أكثر من ذلك نقول نعم يدخل فيما يتعلق بجهالة الحال. هذه المسألة مما نبع عليها العلماء أن اصطلاح المتقدمين على خلاف هذا اصطلاح المتأخرين، أن اصطلاح المتقدمين على خلاف اصطلاح المتأخرين فيما جروا ماذا عليه، فيما جروا عليه. إذن هذا هو مجهول العين، من عرفت ماذا، من عرف اسمه ولم يعرف شخصه، من عرف اسمه ولم يعرف شخصه فإن هذا يعتبر مجهول العين. مجهول العين أي مجهول الشخص، مجهول ماذا الشخص، أنت ما رأيت هذا الشخص وإنما أخبرت ماذا عنه إخبارا، فعلمت اسمه ولكنك جهلت ماذا شخصه، والشخص الموصول به العين، فهذا سمي، لهذا سمي بمجهول العين، سمي بمجهول العين. ومن باب أولى مجهول الحال، أي من حيث العدالة ومن حيث ماذا الضبط، من حيث العدالة ومن حيث الضبط. والمهمل أشد منه، المهمل يقول العلماء أشد منه، مثل رجل المبهم، المبهم يكون ماذا أشد ماذا منه، وهو ما يتعلق برجل، أما هذا فقد سمي، أما المبهم فلم يسمى، فلهذا يقولون هو أشد منه فيما يتعلق بالجهالة، أشد منه فيما يتعلق ماذا بالجهالة، فإن هذا سمي وذاك لم يسمى، هذا سمي وهذا لم يسمى، واشترك في أن كلاهما يعني ماذا لم يجرح ولم يعدل، لكن ذاك عرف ماذا عرف اسمه ولم يعرف شخصه، وذاك لم يعرف ماذا اسمه ولا شخصه، فهو أشد يعني ماذا جهالة، فهو أشد جهالة عند ماذا العلماء. هذا القسم الأول، هذا القسم الأول. إذن هذا الذي روى عنه ماذا واحد، هل يقال أنه من قبيل مجهول العين؟ نقول مسألة فيها تفصيل، إن كان الذي روى عنه إمام من الأئمة، لكن مسألة أنه ينتقل من الجهالة إلى أنه يوثق، سيأتي إلى مبحث، سيأتي الكلام على هذه المسألة، فنقول هذا يفصل فيه إذا روى عنه من ليس من الأئمة ما زال مجهول العين، ومن روى عنه من كان من الأئمة انتقل من جهالة الحال إلى جهالة العين، إلى جهالة ماذا العين. نقل هذا ابن رجب في شرح حيل الترمذي، ونقله ماذا غيره، وأن اصطلاح المتقدمين على خلاف اصطلاح المتأخرين، وأن المتأخرين إنما تأثروا بعبارة لمحمد بن يحيى الدهري، تأثروا بعبارة لمحمد بن يحيى ماذا الدهري. هذا القسم الأول وهو ما يتعلق بمجهول العين. الثاني مجهول الحال، وهو من عرف اسمه وشخصه، من عرف اسمه ماذا وشخصه، هذا يسمى ماذا مجهول الحال، من عرف اسمه وشخصه، ذاك عرفناه باسمه لكن لم نعرف ماذا شخصه، أما هذا فقد عرفت اسمه وعرفت ماذا شخصه، ولكن جهل حاله عندك من حيث عدالته ومن حيث ضبطه، من حيث عدالته ومن حيث ماذا ضبطه، لا تعرفه لا بعدالة ولا بضبط، لكنه معروف الاسم ومعروف الشخص، ترى ماذا أمامك، ترى ماذا أمامك. وفي اصطلاح المتأخرين من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق من معتبر، عند المتأخرين من روى عنه اثنان ولم يوثق من معتبر فإن هذا يسمى عنده ماذا بمجهول الحال. وهل في فرق بين مجهول الحال وبين ماذا المستور؟ قال العلماء في فرق، وبعضهم لا يفرق، مر معنا في النزهة أن الحافظ ابن حجر يقول وهو والمستور واحد، يعني لم يفرق الحافظ بين المجهول وبين المستور، ومنهم من فرق أن المجهول مجهول ماذا الحال عرفت عدالته ماذا، يعني ماذا لم تعرف عدالته من حيث الظاهر ولا من حيث الباطن، أما المستور فقد عرفت عدالته من حيث الظاهر لا من حيث الباطن. كيف من حيث الظاهر؟ ترى يصلي مع المسلمين، ترى يصلي مع المسلمين، لكن لا تعرف عدالته الباطنة. ما معنى عدالته الباطنة؟ أي لم تماشي ولم تجالسه حتى تعرف حاله، فإن الإنسان بالمجالسة والأسفار يعرف ماذا الأشخاص، فلم تطلع على حاله الباطن، فلهذا يقولون هذا مستور. إذن عندنا مجهول حال ومستور. مجهول الحال من جهلت ماذا، من جهل ماذا عدالته الظاهرة، ومن جهلت ماذا عدالته الباطنة، ولم تجهل عدالته ماذا الظاهرة. لكن ما يتعلق بالمستور من عرفت ماذا عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته ماذا الباطنة، أما ما يتعلق بمجهول ماذا الحال فهذا لم يعرف لا من حيث الظاهر ولا من حيث الباطن. إذن هذا هو التفريق بينهما، هذا هو التفريق ماذا بينهما. فإذا عرف الإنسان من حيث يعني من حيث ظاهره لكن دون باطنه مستور، وإذا لم يعرف من حيث لا ظاهره ولا من حيث باطنه فهو مجهول ماذا حال، يعني عرفت اسمه وعرفت شخصه لكن لم تعرف عدالة الظاهرة مجهول حال. طيب عرفت اسمه وعرفت شخصه وعرفت يعني ماذا حاله من حيث الظاهر لكن لم تعرف حاله من حيث الباطن، هذا مستور. وهذا تقسيم يذكره ماذا العلماء، فدل على أن المستور أعلى حالا من مجهول الحال، ومجهول الحال أعلى حالا من مستور ماذا من ماذا مجهول العين، من مجهول ماذا العين، وأن مجهول العين يعني أحسن حالا من ما يسمى بالمبهم، ما يسمى ماذا بالمبهم. ماذا نستفيد؟ يستفيدون مراتب من حيث الاستشهاد وعدم ماذا الاستشهاد. إذا فمجهول الحال والمستور مما يستشهد به، لكن مجهول العين هل يستشهد به أو لا يستشهد ماذا به؟ مجهول العين هل يستشهد به أو لا يستشهد به؟ من حيث الظاهر أنه لا يستشهد به، لكن بعض العلماء يقول ساعة وساعة قد يستشهد به في بعض الأحوال وقد لا يستشهد ماذا به، فهو يعني أقل يعني ماذا يعني ماذا أبعد فيما يتعلق بالاستشهاد من مجهول الحال والمستور. طيب بقي عندنا يعني هذا الإنسان يخرج ماذا من الجهالة إلى القبول، يخرج من الجهالة ماذا إلى القبول متى؟ قال العلماء يعني مما يعني يتقوى بماذا مجهول الحال، مما يتقوى بمجهول الحال أو المستور إذا احتفت به ماذا قرائن، بمعنى أنه قد يعتبر به ويقبل ماذا حديثه. متى يقبل حديث هذا ماذا المجهول؟ إذا لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق من معتبر، ولم يوثق ماذا من معتبر، أو روى عنه واحد من الأئمة ولو كان واحدا، فينتقل من جهات العين إلى جهات الحال. متى ينتقل إلى أنه يقبل؟ ذكر العلماء يعني أشياء أنه قد يعني ينتقل إلى أنه ممن يقبل ماذا حديثه وإن لم يوثق، وإن لم ماذا يوثق يعني صراحة. من ذلك قالوا إذا أخرج له البخاري أو مسلم، يعني ما رأينا فيه جرحا ولا تعديلا، ورأينا أن هذا الراوي قد روى عنه اثنان فأكثر لكن لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، فرأينا الإمام البخاري عليه رحمة الله قد أخرج له في الصحيح، قد أخرج له ماذا في الصحيح، فهذه يعني من القرائن الذي تقوى بها حديث المجهول، لأن البخاري اشترط الصحة وأخرج الحديث في الأصول، وأخرج الحديث ماذا في الأصول، فلم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، فإن هذا يكون من قبيل المقبول ويسمى بالتعديل الضمني، ما يسمى بالتعديل ماذا الضمني. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة ماذا الأولى. الصورة الثانية إذا روى عنه إمام لا يروي إلا عن عدل، إذا روى عنه إمام لا يروي إلا عن عدل، يعني بمعنى القسم الأول الذي أخرج له الإمام البخاري، وإن لم نجد يعني ماذا أن أحدا ماذا روى عنه، يعني حتى ما يشترط أن يكون روى عنه واحد أو روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق ماذا من معتبر، بمجرد إخراج البخاري له في الأصول أو مسلم رحمه الله تعالى في الأصول، فإن هذا يقوي من حاله فينتقل من الجهالة إلى أنه ماذا معروف عند الإمام البخاري، وإلا كيف يخرج له ماذا في الصحيح ويشترط ماذا الصحة. الحالة الثانية أن يروي عنه إمام لا يروي إلا عن ثقة، فينتقل من الجهالة إلى القبول، ينتقل من الجهالة إلى القبول. القسم الثالث أن يصحح له حديث إمام من الأئمة، نجد إمام من الأئمة يصحح حديثا، وهذا الحديث في إسناد، وهذا الحديث في إسناد، وهذا الإسناد فيه راو لا يعرف بجرح ولا تعديل، نقول تصحيح هذا الإمام لهذا الحديث الذي لا يعرف له إلا هذا الإسناد، هذا التوثيق ضمني لهذا الشخص، وإن لم يعرف فيه جرح ولا تعديل، وإن لم يعرف فيه جرح ماذا ولا تعديل، فيكون من هذا المعنى، يكون من هذا المعنى. وأيضا مما يعني يقوى بحال ماذا المجهول أن يكون من طبقة التابعين، أن يكون من طبقة ماذا التابعين، فإن طبقة التابعين مما يستأنس بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ماذا قرني، ثم ذكر القرون الثلاثة عليه الصلاة والسلام، وذكر أيضا أن الكذب في ذاك القرن أو في ذاك القرون ماذا قليل، فإذا كان هذا في طبقة التابعين فقد يمشى، فقد يقوى ماذا حاله، يقوى حاله وإن لم يعني ماذا يوثق من معتبر. وأيضا مما يتقوى به حديث ماذا المجهول المتابعة، مما يتقوى به حديث المجهول متابعة، مجهول يتابع مجهول كما قلنا فيما يتعلم مجهول ماذا الحال. فهذه كلها قرائن يتقوى بها حديث المجهول، قرائن يتقوى بها حديث ماذا المجهول. فإذا انتفت هذه ماذا القرائن، نبقى على الاصطلاح المعروف، نبقى على الاصطلاح ماذا المعروف إذا روى عنه إمام فقط ولم تأتي هذه ماذا القرائن، فينتقل حاله من كونه مجهول عين إلى مجهول حال. وإذا لم يكن إمام انتقل يعني من مجهول عين إلى مجهول حال إذا روى عنه اثنان فأكثر، ونبقى على هذا الاصطلاح الذي ذكره ماذا العلماء. ومن أهم يعني من باحث يعني الجرح والتعديل عند العلماء أهم مبحث على الإطلاق، وهو إذا يعني اختلف الأئمة في راو ما بين يعني مجرح وما بين معدل، ما بين مجرح وما بين معدل، هذا أهم مبحث من مباحث ماذا من مباحث الجرح والتعديل، من مباحث الجرح والتعديل. لماذا قلنا من أهم المباحث؟ لأنهم إذا اتفقوا على ضعفه ما في إشكال، وإذا اتفقوا على ماذا توثيقه ما في إشكال، الإشكال إذا اختلفوا فيه بين من يوثق وبين من يعدل وبين من يجرح، هذا هو الإشكال. ولهذا قامت كتب الجرح والتعديل على هذا المبحث خاصة، فقط قامت كتب الجرح والتعديل على هذا المبحث خاصة. لماذا على هذا المبحث؟ لأنه إذا اتفقوا على عدالة انتهت القضية، اتفقوا على ضعفه انتهت القضية، لكن الإشكال إذا اختلفوا فيه، الإشكال إذا اختلفوا ماذا فيه. ولهذا لما يذكروا الأئمة مالك الشافعي إلى آخر إمام متفق على جرانته يمشون، ما يعرجون على شيء فيما يتعلق بالكلام في ترجمته، إنما يثنون عليه ويذكرون ما كان عليه كذا. لكن الإشكال إذا جاء راو من الرواة واختلفوا فيه ما بين معدل وما بين مجرح، ما بين معدل وما بين ماذا مجرح. ولهذا يقولون خلاصة الجرح والتعديل ولب الجرح والتعديل هو هذا المبحث، وهو إذا اختلف الأئمة، إذا اختلف الأئمة في راو ما بين معدل وما بين ماذا مجرح، ما بين معدل وما بين ماذا مجرح، هذا الذي حصل فيه ماذا الخلاف وحصل فيه الإشكال، حصل فيه الخلاف وحصل فيه الإشكال. مثاله كأن يعدل الإمام أحمد شخصا ويجرح الإمام البخاري، كيف نفعل نحن؟ كيف نتعامل مع هذه الترجمة؟ كيف نتعامل مع هذه الترجمة؟ فهذا من أهم مباحث يعني ماذا الجرح والتعديل فيما يتعلق بالرواة قبولا وردا، فيختلف فيه إمام مع إمام، هذا يعدل وهذا ماذا يجرح، هذا يعدل وهذا يجرح. وهذا الخلاف الذي يحصل كما يقول العلماء لابد أن يكون بين إمامين معتبرين، لابد أن يكون بين إمامين معتبرين ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل. أما إنسان لا يقبل قوله في الجرح والتعديل وخالف شخص يقبل قوله في الجرح والتعديل، ذاك لا يلتفت إليه، ما يلتفتون إليه العلماء، لا يلتفتون إليه العلماء. لكن كلاهما معتبر، كلاهما ماذا معتبر، عنده معرفة بأسباب الجرح والتعديل، بأسباب الجرح ماذا والتعديل. وتزيد على ذلك أيضا لابد أن يكون الجرح مفسرا، لابد أن يكون الجرح مفسرا. أما إذا كان الجرح مجملا مقابل بتعديل، مقابل ماذا بتعديل، مسألة ما في إشكال، ما هي بتاك الإشكال، لا نهمل الجرح بالكلية، لكن مع هذا أيضا نعمل التعديل ونعطيه مرتبة وسط، فلا يكون في إشكال، هذا الشيء لا يكون فيه ماذا إشكال، لا يكون فيه إشكال إذا كان عندنا جرح. إذا لم يقابله تعديل انتهينا ما في مشكلة، وعندنا تعديل ما يقابله ماذا تجرح انتهينا ما في إشكال عندنا. لكن عندنا جرح يقابله تعديل، هو على قسمين الجرح، إن كان مفسرا قضى على هذا ماذا التعديل ولا قيمة لهذا التعديل، وإما أن يكون هذا الجرح ماذا مجملا وعندنا تعديل يقابله، ما نهمل الجرح ولا نهمل التعديل، كما يجري عليه الحافظ ابن حجر فيعطي هذا الراوي مرتبة وسط، وهكذا مشى في التقريب على هذا، مشى في التقريب. لكن كما قلنا الوصول إلى هذه المراحل يعني يحتاج له ماذا إلى طول نفس، إلى طول ماذا نفس فيما يتعلق بهذه المسألة. قد يقول قائل ما سبب خلاف الأئمة، ما هي الأسباب التي يعني أودت أئمة الجرح والتعديل إلى الخلاف في الراوي، يعني ما هي أسباب الخلاف في الراوي، لماذا يختلفون في الراوي؟ قال العلماء يختلفون في الراوي لأن الأئمة على ثلاثة أقسام، منهم المتشدد ومنهم المعتدل ومنهم المتساهل، وتصدر منهم عبارات، وتصدر منهم ماذا عبارات، هذا هو الذي سبب هذا الإشكال، هذا هو الذي تسبب هذا ماذا؟ الإشكال. إذن القسم الأول من أسباب اختلاف الأئمة جرحا وتعديلا أنهم طبقات ثلاث، أن الأئمة طبقات ماذا؟ ثلاث. فالقسم الثاني أيضا من الإشكالات الذي يعني حصل بسببها الخلاف في هذه المسألة، من مجرح من موثق، ما يتعلق بالتوثيق والتضعيف، أنه على قسمين، قد يكون تعديل وتوثيق ماذا؟ نسبي، وقد يكون تعديل وتوثيق ماذا؟ مطلق. فسبب أيضا هذا الإشكال، سبب هذا ماذا؟ الإشكال، لأن التعديل والتوثيق وهكذا التضعيف والتجريح قد يكون نسبي. ما معنى نسبي؟ أي بمعنى إذا نسبت هذا الشخص إلى شيخ معين فهو ضعيف فيه، لكن مقيد هذا الجرح، أو مقيد يعني مقيد هذا ماذا؟ التجريح، أو مقيد هذا التوثيق أيضا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتلاميذ، ما يتعلق ماذا بالتلاميذ؟ تلاميذ معين إذا روى عن الشخص يقبل منه، وغيرهم ماذا من التلاميذ لا يقبل عنهم في الشيخ، والعكس بالعكس، قد يكون هذا ماذا الشخص يعني إذا روى ماذا عنه الشيخ ماذا معين، إذا روى عن شيخ ماذا معين فقد يقبل ماذا منه، وإذا روى عن شخص آخر وشيخ آخر لا يقبل ماذا منه. أيضا هذه من أسباب اختلاف الأئمة فيما يتعلق بالجرح والتعديل، وهو التوثيق المقيد أو النسبي، وكذلك يعني ماذا التجريح المقيد أو النسبي. والنسبي كما قلنا إما مضاف إلى التلميذ، أو مضاف إلى الشيخ، أو مضاف إلى المكان، أو مضاف إلى الزمان، أو كذلك يعني بسبب أنه إذا حدث من كتابه ما في إشكال، إذا حدث من حفظه في إشكال، أو يعني يعتبر باعتبار ماذا؟ باعتبارات أخرى. من نبع على هذه المسألة؟ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الترمذي، في شرح العلل نبع على هذه المسألة، قالوا سبب يعني أبرز يعني ما يتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بتعارض الجرح والتعديل، بسبب التجريح والتوثيق والتعديل النسبي، ما يتعلق بالتعديل والتجريح ماذا؟ النسبي أو المقيد، فتحصل ماذا؟ الإشكالات. إذن عندنا تعديل مطلق، وعندنا تعديل مقيد، عندنا تجريح مطلق، وعندنا تجريح ماذا؟ مقيد. فهذا يعني ينتبه ماذا؟ له، هذا ينتبه ماذا؟ له، فيما يتعلق بالأشخاص، ما يتعلق بالتلاميذ، المشايخ، الزمان، المكان، وهكذا فيما يتعلق بالكتابة أو ما يتعلق بالحفظ. وهذا إن شاء الله يعني نزيده ماذا؟ زيادة. وهكذا أيضا من باب يعني ماذا؟ من أسباب اختلاف المحدثين في الجرح ماذا والتعديل، من أسباب اختلافهم فيما يتعلق بالمصطلحات، يعني بمعنى أنك لابد أن يكون عندك إلمام بالمصطلحات، إلمام بمصطلحات المحدثين، فإنه لربما يتكلم ماذا بكلام ظاهر وأنه يعدل وهو يجرح، ويأتي إنسان ظاهر كلامه أنه ماذا يجرح وهو يعدل، كما قالوا في الشخص قالوا هذا شيطان على التعديل، ويأتي إنسان يقول سكتوا عنه، يقول البخاري في شخص سكتوا عنه، أنت تفهم أن ما تكلموا فيه لا بجرح ولا تعديل، معنى ذلك أنك لابد تحفظ مصطلحات القوم، لابد أن تحفظ مصطلحات القوم التي لربما ظاهرها يخالف باطنها، ظاهرها يخالف ماذا؟ باطنها. هذه من أسباب اختلاف أسباب الجرح والتعديل. إنسان يأخذ عبارة البخاري تعديل أو لا تجريح ولا تعديل، إنسان يأخذ عبارة البخاري كذا، ما قصد البخاري، ما هو الذي قصد البخاري من هذه العبارة؟ فيه نظر، سكتوا عنه، ماذا يقصد الإمام ماذا؟ البخاري عليه رحمة الله. كلمة ليس بالقوي عند البخاري لها معنى، عند الإمام النسائي لها معنى، عند ابن معين لها معنى آخر، فلا بد أن تحفظ هذه العبارات، عند ابن معين يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، وألف العلماء مؤلفات في هذا، وألف العلماء مؤلفات في هذا الشيء. فلهذا اختلفت أسباب الجرح والتعديل، أنهم ماذا؟ أن الشخص قد يجرح بما لا يجرح به، أنه قد يجرح بما لا يجرح به، بسبب أنه أخذ عبارة، بسبب أنه أخذ عبارة عن إمام من الأئمة وهي لا تدل على ما أراد، وهي لا تدل ماذا على ما أراد. هذه من الأسباب. إذن ذكرنا عدة أسباب، السبب الأول كما قلنا أن أهل الجرح والتعديل مراتب، السبب الثاني أن التجريح والتعديل نسبي ومقيد وقد يكون مطلق، والأمر الثالث أن لهم اصطلاحات وعبارات التي لربما ظاهرها يخالف ماذا باطنها، فلا بد أن تمر على هذه الأشياء وتعلم هذه ماذا الأشياء، تمر على هذه الأشياء وتتعلم هذه ماذا الأشياء، حتى تدرك ماذا يقصد فلان من هذه الكلمة، ظاهرها أنه يعدل وهو يجرح، وظاهرها أنه يجرح وهو يعدل، فلا بد أن تمر على هذه ماذا العبارات التي أطلقها ماذا الأئمة. إذن من أهم مباحة الجرح والتعديل الذي ينبني عليها تجريح الراوي أو تعديل الراوي هو الخلاف في الراوي، إذا اختلف الأئمة في راوي. والذي سيأتي بعده إشكال آخر، وهو إذا اختلف قول إمام من الأئمة في راوي، تارة يجرح وتارة يعدله، كيف نتعامل؟ وهكذا أيضا المبحث الذي قبله، هذا يجرح هذا يعدل، هذا يجرح وهذا يعدل، ننظر للمجرح وننظر للمعدل. قد يكون المجرح متشدد كأبي حاتم، والمعدل له الإمام أحمد والإمام البخاري، فقد نعطيه مرتبة وسط، لا نهمل الجرح ابن أبي حاتم ولا كذلك نهمل ماذا تعديل المعتدلين، وهكذا يتعاملون مع هذه ماذا النصوص. وإن شاء الله أثناء يعني ماذا البحث نذكر بعض ماذا بعض التراجم، يعني كيف اختلفوا فيها، وكيف أن الحافظ ابن حجر يلخص يعني ما يلخص ترجمة لهذا الراوي. ولهذا التهذيب التهذيب كله مبني على هذا، تقريب التقريب هو خلاصة هذه الأقوال، لما يقول صدوق ثقة، صدوق الأوهام، صدوق سيء الحفظ إلى آخره، هذه خلاصة يعني ماذا خلاصة يعني كلام بعد النظر في أقوال الأئمة في هذا الراوي. لو كان موثق سيأتي يقول ثقة انتهت القضية، لو كان مجرح يقول ضعيف انتهت القضية، لكن أحيانا تأتي عبارات الحافظ يحتار فيها، يحتار ماذا فيها، ما هي المرتبة التي تليق بهذا الراوي، البخاري يجرحه الإمام أحمد يعدله، كيف نتعامل مع هذا ماذا مع هذا الأمر. هي من المسائل التي ليست بالسهلة في جهود الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النظر في التراجم فيما يتعلق بما قيل في هذا ماذا الراوي، ثم يخلص بهذه الخلاصة. الأمر ما هو بالسهل، أمر ما هو بالسهل. لو قيل لك تنظر ماذا في 5 تراجم اختلف فيها الأئمة، ربما تبقى 3 أشهر وما عندك خبر، 3 أشهر أين الترجمة هذا، والله أعلم أنا ما عرفت أوصل المسألة، ما عرفت أوصل إلى النتيجة. ولهذا من أراد أن يتعلم يا أخوان، من أراد أن يتعلم هذه الطريقة، هذه كنا يعني نخبر عنها من قديم، أنك إذا أردت أن تتعلم يعني خذ ترجمة من تراجم تهذيب التهذيب، ادرسها، إذا اختلف الأئمة في راوي بين مجرح معدل ادرسها دراسة كاملة، ثم تأتي بخلاصة، ثم بعد ذلك تقارن بين خلاصتك وبين ترجيح الحافظ، إذا كنت توافق الحافظ في الأكثر ما عرفت الطريقة، وإذا كنت أنت مشرق والحافظ مغرب على أنك تعيد النظر، لا تدرس مرة أخرى. هذه خلاصة، هذا مفيد يا أخوان، من أراد أن يكون عنده دربة في راوي، في راوي بعد ما ننتهي ما يتعلق بدراسة الإسناد، في راوي اختلف فيه ماذا الأئمة، تريد أن تنظر لنفسك وتعطيه ماذا حكما، ابحث ثم تقول الراجح أنه صدوق، الراجح صدوق له أخطأ، الصدوق له أوهام، صدوق يهم، صدوق سيء الحفظ، أو صدوق خالص من دون قيد، تعطيه هذه المرتبة، تبحث لك 5، 6، 7، 10 تراجم ثم تعرضها على التقريب خلاصة كلام الحافظ في هذا المسألة أو في التهذيب بعد ما يخلص الحافظ أيضا، فتنظر ماذا قال الحافظ، فإذا كنت توافق الحافظ في أكثر التراجم أنا عرفت الطريق، عرفت ماذا هذه المهنة، عرفت هذه ماذا المهنة، لأن قد تعرض لك بعض التراجم. ونحن ما نترك كلام الأئمة، نستفيد ماذا منه، نستفيد ماذا منه. المسألة ليست كما يقال رمية من غير رام، يأتي الإمام أحمد يقول هذا ثقة حديثه صحيح، لا، يأتي راوي ينظرون في هذا الراوي وما روى وعن من روى وكيف مروياته بأي ألفاظ رواها إلى آخره، فيعطيه ترجمة، يعطيه ماذا ترجمة. يعني ما يتعلق بتراجم من الرواة الأمر ما هم بالسهل يا أخوان، الأمر ليس بالسهل. اتفقوا على ضعفه ارتحنا، اتفقوا على ماذا تعديله وتوثيقه انتهينا من هذه المسألة، لكن الإشكال إذا اختلفوا عليه، اختلفوا ماذا فيه، وينبني عليه حديث، هو في إسناد حديث، وهذا الحديث مبني عليه أحكام، هذا الحديث مبني على أحكام، هذا هو أصل مبحث الحديث الآن، علم الحديث هو هذا، راو يختلف في ماذا الأئمة بين مجرح ومعدل، وهو يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إليه في باب الأحكام، ما تدري هل هذا الخبر صحيح أو ليس بصحيح. يعني قد يكون عندك راو في طبقة التابعين لا تجد فيه جرحا ولا تعديلا، ومبني عليه حديث من الأحاديث، وهذا الحديث يشمل ماذا يعني ماذا يحمل ماذا حكما من الأحكام، ما تدري الآن تحكم به تبني عليه مسائل، لو حكمت بصحته، وإذا ضعفته تبنى عليه ماذا مسائل، فتحتاج طريقة العلماء كيف يتعاملون مع هذا، كيف يتعاملون مع هذا. ولهذا كلما تمكن الشخص يا أخوان من معرفة مصطلحات العلماء كلما كان أقرب إلى يعني عملهم، وكلما كان الإنسان بعيد كلما كان بعيد عن الموافقة لهم، تقول الله أنا ما أدري يعني كيف يحكمون، أتعلم، واحد يتعلم يعني. فهذه يعني خلاصة بارك الله فيكم يعني فيما يتعلق بهذا الأمر، وإحنا ما زلنا فيه، ونأتي بعدة رواة قبل الدخول في المبحث، لأن الكلام على المراجع الذي يرجع إليه الإنسان في البحث فيما يتعلق بكتب الجرح والتعديل، أي فيما يتعلق بتراجم الرواة وكتب الجرح ماذا والتعديل وكتب ماذا التواريخ والتعرف ماذا عليها، هذا سيأتي إن شاء الله له مبحث ماذا خاص، له مبحث ماذا خاص. لكن نكمل ما بقي من هذه الأشياء ونأتي عليها بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. عند السؤال أخوان الأشياء هو بالتطبيق إن شاء الله يعني ما سيحصل إشكال، لكن نفهم هذه المقدمات. هذه المقدمات مهمة يا أخوان، هذه المقدمات مهمة. أشكل من هذه سيأتينا مبحث إذا كان هذا الراوي هو تلميذ أو شيخ المصنف، قد يكون له يعني ماذا يعني يشتبه بغيره وما تدري منه، كيف تبحث عنه كيف حتى توصل إلى تمييزه من غيره. هذا ما زال معنا في باب التراجم، في باب يعني ما يتعلق بالضبط والتعديل، ما يتعلق بالعدالة والضبط ما زالت معنا فقرة وهي مهمة جدا، ستلحق بهذه الفقرات، وهي إذا اشتبه عليك الراوي كيف تميزه عن غيره. هذا المبحث خاص أيضا، كيف يميز هذا الراوي عن غيره إذا حصل الاشتباه، وبعدها نرجع لما يتعلق بالاتصال.